ذكر الله عز وجل في هذه الآيات أمتين عظيمتين، ثمود وعاد، إحداهما في شمال جزيرة العرب في الطريق بين المدينة والشام وهي قبيلة ثمود، والأخرى في جنوب جزيرة العرب في الأحقاف ما بين اليمن وعمان اليوم. قال الله عز وجل: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. فعاد في الجنوب وثمود في الشمال، عاد أقدم دهرا وثمود جاءت بعدها، فقدم الله ثمود في الذكر هنا لأنها أقرب عهدا بالقرشيين المخاطبين الأولين في القرآن. قال الله عز وجل: أما ثمود فأهلكوا بالطاغية. قال قبلها: كذبت ثمود وعاد بالقارعة. القارعة اسم من أسماء يوم القيامة، سميت بالقارعة لأنها تقرع النفوس بالأهوال، وتقرع الجبال والأرض بالدك والنسف، وتقرع السماء بالانشقاق والانفطار، وتقرع النجوم بالطمس والانكدار، وكل ذلك بقدر من الله الواحد القهار.